خليك خليها وانا ما نقدرش نخلي اللي نبغيها كي نشوفها جايه نبغي دغيا ننقز ليها ما ضنيت الليل كله وانا نحلم بعيني هونا لا بغيت شي حاجه راه كانوا صليها وانا والنحله ترتاب بالي والله تنديها وانا وانا ولا بغيت شي حاجه راه كانوا صليها وانا والنحله ترتاب بالي والله تنديها بيبي ديالي غنجيبو غنجيبو غنجيبو غنجيبو درتو في بالي وغنصيبو غنصيبو غنصيبو غنصيبو لحبيبي ديالي وغنجيبو غنجيبو غنجيبو غنجيبو درتو في بالي حبيبي وعيش حياة سعيدة وانا العيلة صعيبة كتجيني لديدة بغيا غتحمقني دايرة فيها شديدة وحدة وحدة عليها وغطح بالقائدة وانا لا بغيت شي حاجة راه كانوا صليها وانا والنحلة درتاف بالي والله تنديها وانا وانا ولا بغيت شي حاجة راه كانوا صليها وانا والنحلة درتاف بالي والله تنديها بيبي ديالي غنجيبو غنجيبو غنجيبو غنجيبو درتو في بالي وغنصيبو غنصيبو غنصيبو غنصيبو لحبيبي ديالي وغنجيبو غنجيبو غنجيبو غنجيبو درتو في بالي وغنصيبو غنصيبو غنصيبو غنصيبو لحبيبي ديالي Baby, the alley.